وأحذرك. يقول المؤلف رحمه الله: فاصدع بأمر الله، لقول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر. اصدع يعني بينه بيانا واحدا تصدع به الحجر من قوة البيان والإظهار. لا تخشى الورى في الله واخشى، هذا ما قلنا من قوله: فلا تخشوا الناس واخشوني. واخشاه تفوز بأماني، يعني إن فعلت هذا صدعت بالحق، وخشيت الله دون غيرك تفوز بأماني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.